إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، إن الانحراف عن دين رب العالمين وعن عقيدة الإسلام القويم وعن منهاج النبي الكريم لها أسباب متعددة وسبل متنوعة، ولعل أولها الجهل بالعقيدة السليمة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الجهل بها فقط، ولكن الجهل بما يضادها من العقائد الفاسدة. ولذا قال فاروق هذه الأمة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام فتية وشباب لا يعرفون الشر ولا يعرفون الفتن والبدع والانحرافات، ويتعلمون كيف يواجهونها. لذلك كان هذا دأب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فنحن عندما نتكلم عن العقيدة الصحيحة وما يقابلها من العقائد الفاسدة، إنما هو دين رب العالمين الذي وصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه حتى نقتدي ونتجه في طريق الخير ونبتعد عن طريق الشر. فيجب علينا اتباع الصراط المستقيم القائم على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام، والحذر مما يضاد ذلك من سبل الضلال والبدع والأهواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثانيا، طلب العلم والتفقه في الدين على يد الثقات الراسخين من أهل العلم المتبعين لمنهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري بهذه الآية وقال: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن تتعلم أولا قبل أن تعمل أو أن تقول. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالدلائل والحجج الواضحة. لا تسألوا عالما إلا وتسألوا عن حجته ومن أين جاء بهذا الكلام. وقال النبي الكريم الهمام صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأول شيء في أسباب الانحراف والضلال والسير في طريق الغواية والشيطان الجهل. ثانيا اتباع دعاة السوء، وما أكثرهم عند المسلمين دعاة السوء الذين يلبسون على الناس دينهم. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أداة حصر وقصر وتخصيص من النبي الكريم يحذرنا ويحذر أمته من بعده من هؤلاء الدعاة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يصبح الواحد منهم عالما في طرفة عين، يلتقي بأحد العلماء مرة ثم يصير عالما في الحديث ومحدث الأمة. أيها الأحبة، لا تغرنكم الشعارات الزائفة والعبارات الرنانة، فقد كان أهل البدع من الروافض وغيرهم أئمة في علم الحديث، ولكنهم أبعد خلق الله عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إن ما نراه قد يكون عالما في تخريج الحديث، وهذا يتقنه حتى غير المسلمين. فالمقياس ليس أنه عالما في الحديث، ولكنه على عقيدة أهل الحديث. هذه المشكلة يغفل عنها كثير من طلبة العلم الذين يغترون بدعاة السوء. يجب علينا أيها الأحبة، أيها الأكارم، الحذر، الحذر من دعاة السوء وأئمة الضلال والبعد عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحذر من هؤلاء الذين يظهرون علينا صباح مساء على الشاشات وعلى المواقع باسم التجديد وكن أنت، ومعناها أنك لا تكن على منهج رسول الله ولا على منهج صحابة رسول الله، وإنما لكل واحد منا فهم خاص، وبذلك يتلاعب الناس بدين رب العالمين. يجب علينا الحذر من هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم أشد التحذير، فقال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتون من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم لا يفتنونكم. رواه مسلم. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال، والدجال سيظهر في آخر الزمان وهو من أكبر دعاة السوء وله فتنة عظيمة في خلق الله رب العالمين، فقال النبي الكريم: من سمع بالدجال فلينأى، أي فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل لليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ثالثا، التقليد الأعمى. قال سبحانه وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فيأتي الصحابي: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، ما اتخذناهم أربابا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم، اتباع الهوى، وهو اتباع ما تحبه النفس. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ممكن يكون عالم ولكن الله سبحانه وتعالى أضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. إذن لا تغتر بمنصب، ولا تغتر بمكانة، ولا تغتر بجاه ولا وظيفة، وإنما كل همك اتباع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يجب علينا أن نرجع إلى منهج الله، وأن نبتعد عن الهوى وما تزينه لنا آراء الرجال، وإن عظمت مكانتهم، مهما كانت مكانتهم، فالعصمة قد دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد معصوم بعد رسول، حتى الصحابة الكرام في آحادهم ليس واحد منهم معصوما، وإنما في مجموعهم لا يجتمعون على الضلالة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اسمع، من الذي يأمر؟ من الذي ينهى؟ الله. يأمر من؟ يأمر داود عليه السلام، ويقول له: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. غرته مكانته، وغرته منزلته، وغرته الدنيا، وغرته الأموال، فيقول على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى عليه من سلطان. قال: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال النبي الكريم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. خامسا، الغلو في الصالحين. هذه فتنة وبلوى، هي أساس الشرك في الأرض، لأن قوم نوح ما عبدوا الأصنام إلا بالغلو في الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. خمسة من الصالحين، لأنهم غلوا فيهم وعظموهم أكثر مما ينبغي، فكانت عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الغلو، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وعن ابن عباس: إياكم والغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. سادسا، اتباع سبل الضلال. سبل متعددة ومتفرقة، وإنما سبيل الله واحد. كل هذه السبل التي تراها، وإن لم تكن تراها فهذه مصيبة، وإن كنت تراها ولا تهتم فالمصيبة أعظم. إنما سبيل الله واحد، وهو قال الله قال رسوله قال الصحابة الكرام. ولذلك عن عبد الله بن مسعود قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا بيده، خطا مستقيما، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما. صراط واحد، طريق واحد، هذا صراط الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة متباينة مختلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سبل، وليس منها سبيل إلا عليه شيطان، قائد، زعيم، مرشد، إمام، يدعو الناس إلى هذا السبيل وهذا الطريق، وأن هذا هو أقصر الطرق وأحسنها. والشيطان يزين لبني آدم، أهل البدع أكثر الناس جذباً لقلوب بني آدم. أما طريق الحق، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الأحبة، إياكم والغفلة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا قبل أن يأتي الموت ونذهب إلى رب كريم سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فاللهم لا تجعلنا من المعرضين، واجعلنا من المتفقهين، واجعلنا من المتعلمين، واجعلنا من المتبصرين، واجعلنا من المتبعين للسيد الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الكريم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من الأشياء التي تجعلنا نضل عن دين رب العالمين وعن العقيدة الصحيحة الكبر، التكبر الذي يدعو صاحبه إلى رد الحق وغمط الناس واحتقارهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ترد الحق بالهوى، بالشبهة، بالتكبر، بالتعالي واحتقار الناس. من هذا الذي يقول لي اتق الله؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. فكل واحد منا يدع الكبر جانبا، وأن سبب هلاك من هلك إنما هو الكبر. السبب الأول الذي دفع إبليس للمعصية وعدم السجود لآدم وعدم تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو السبب الذي جعل الناس يبعدون عن طريق الرسل والأنبياء. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أخيراً اتباع الشيطان. الشيطان يزين لأوليائه البدع والمعاصي والكبائر واتباع الضلال وسبل الغواية وسبل الردى، فيجب علينا أن نحذر من الشيطان، لأن الله حذرنا منه تحذيراً شافياً كافياً. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجلس ليبعدك عن هذا الصراط المستقيم، دين رب العالمين، ويجعلك تسير في الطرق والسبل الأخرى. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فاللهم اجعلنا من الشاكرين. وقال سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. لذا يجب علينا أن نبتعد عن طريق الشيطان وأن نتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الشيطان دائما يجعل الوساوس في قلوب الناس ويدخل عليهم الحزن والكرب ويبعدهم عن منهج النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسألك يا ربنا أن تبعدنا عن سبيل الشيطان وعن درب الشيطان وعن أعوان الشيطان وعن جنود الشيطان من الجن والإنس يا رحيم يا رحمن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، أنزل علينا الأمن والإيمان يا أرحم الراحمين. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.